يعني نبدأ في هذا الفصل، لأن كان اللابتوب فصل المرة اللي فاتت. قال: معانقتهم الفقر في سبيل الطلب. يا جماعة، إحنا إلى الآن نتكلم عن علو همة السلف في طلب العلم وما يلاقون من أجل الطلب، يعني سواء في الرحلة سواء في معانقة الفقر في سبيل الطلب، كل ده كان يعني يندرج تحت علو الهمة في طلب العلم. قال: حفلت كتب الأدب والتراجم والتاريخ والأخلاق بأقوال العلماء في فقرهم وغربتهم وصبرهم على شدائدهم الخانقة واستهانتهم بها وعدم اكتراثهم لها تمسكا منهم بمثوبة الصبر المحتسب فيه الأجر والذي كانوا فيه من الفائزين. ومر معنا قول القائل: قلت للفقر: أين أنت مقيم؟ قال لي: في عمائم الفقهاء، إن بيني وبينهم لإخاء وعزيز علي ترك الإخاء. وهذا الآخر وشعر فيه نوع ظرف: إن الفقيه هو الفقير، وإنما راء الفقير تجمعت أطرافها. ومر معنا قول الشافعي، أظن أحدكم يعني كتب لي البيت: أمطري لؤلؤا سماء سرنديبة، وأخرجي أبارة كرور تبرة، أنا إن عشت لست أعدم قوتا، ولئن مت لست أعدم قبرا، همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. ومضى معنا ما حدث للبخاري وكيف أنه كان عريانا، يعني وقفنا هنا نذكر هذا الأثر. قال عمر بن حفص الأشقر: قال عمر بن حفص الأشقر: إنهم فقدوا البخاري أياما من كتابة الحديث بالبصرة. قال: فطلبناه فوجدناه في بيت وهو عريان وقد نفد ما عنده ولم يبق معه شيء، فاجتمعنا وجمعنا له الدراهم حتى اشترينا له ثوبا وكسوناه، ثم اندفع معنا في كتابة الحديث. وقلنا أن في هذا الأثر فيه فقر الشافعي، فقر البخاري رحمه الله، وكذلك فقر طلاب العلم حينها. يعني زي ما قلنا، لو انت واحد صاحبك ومعلوش ثوب، خلاص هتروح الدولاب تطلع له ثوب من اتوابك وتروح تدهول. لا، هم معهمش، يعني كل واحد كأن كل واحد معاه الثوب بتاعه خلاص. او وكذلك يعني معنى اخر، انه لما حبوا يجيبوا له ثوب جمعوا، يعني مش واحد مثلا ايه طب خلاص هروح اجيب له ثوب وارجع اشتري له ثوب، لا ده جمعوا عشان يجيبوا الواحد ثوب. فكأن دي كانت حالتهم كلهم. وقال مالك رحمه الله: لا ينال هذا الأمر حتى يذاق فيه طعم الفقر. وقد قال ابن القاسم: أفضى بمالك طلب الحديث إلى أن نقض سقف بيته فباع خشبه. شوفوا يا جماعة، يعني كأنه انقطع لطلب الحديث فحدث له ما حدث، حتى أنه في الآخر بقى يفك خشب السقف بتاع بيته عشان يبيعه. وهذا يحيى بن معين رحمه الله خلف له أبوه 1000 درهم فأنفقها كلها على تحصيل الحديث حتى لم يبق له نعل يلبسه، 1,000,000 درهم. وروي عن أبي حاتم أنه قال: ضاقت بنا الحال أيام طلب العلم فعجزت عن شراء البزر، فكنت أخرج الليلة إلى الدرب الذي أنزله وأرتفق بسراج الحارس. هو عاوز يطلب العلم، مش عارف يشتري زي الزيت أو يعني ما يضاء به المصابيح في البيوت، والله أعلم. يعني البزر الحب، يعني أنا أظن الله أعلم برضو إيه، لو حد يدور كانوا بيشتروه يطحنوه ويخرجوا منه الزيت علشان يعني يولعوا المصابيح، فيعني ما كانش عنده ما يعني يضيء به مصباح بيته، والله أعلم. يعني قال: فكنت أخرج الليل إلى الدرب الذي أنزله الحتة اللي ساكن فيها، وأرتفق بسراج الحارس، يعني كأني كل كان معين حارس لكل إيه زي شارع أو حاجة ومعاه سراج بينور، وكان ربما ينام الحارس فكنت أنوب عنه. فهو طبعا عشان ما يعطلش طلب العلم، ده المقصود يا جماعة، بالليل هيولع ازاي عشان يقعد يقرأ، فكان يطلع ويقعد جنب الحارس عشان يقرأ على ضوء الحارس. قال: معاناتهم الجوع والمرض والشدائد والمخاطرة بالنفس في طلب العلم. قص الإمام أبو حاتم رحمه الله تعالى شيئا مما لقيه أثناء رحلته في طلب العلم، فقال: لما خرجنا من المدينة من عند داود الجعفري صرنا إلى الجار وركبنا البحر، وكنا ثلاثة أنفس: أبو زهير المروزي شيخ، وآخر نيسابوري أو نيسابوري. فركبنا البحر وكانت الريح في وجوهنا، فبقينا في البحر 3 أشهر، وضاقت صدورنا وفني ما كان معنا من الزاد، وبقيت بقية، فخرجنا إلى البر، فجعلنا نمشي أياما على البر حتى فني ما كان معنا من الزاد والماء. يعني استشعروا الحالة دي يا جماعة، 3 شهور وبعدين خرجوا إلى البر على هذه الحالة التي ذكرها. فمشينا يوما وليلة لم يأكل أحد منا شيئا ولا شربنا، واليوم الثاني كمثل، واليوم الثالث كل يوم نمشي إلى الليل، فإذا جاء المساء صلينا وألقينا بأنفسنا حيث كنا، وقد ضعفت أبداننا من الجوع والعطش والعياء. فلما أصبحنا اليوم الثالث جعلنا نمشي على قدر طاقتنا، فسقط الشيخ مغشيا عليه، فجئنا نحركه وهو لا يعقل، فتركناه ومشينا أنا وصاحب النيسابوري قدر فرسخ أو فرسخين، فضعفت وسقطت مغشيا عليه، ومضى صاحبي وتركني. فلم يزل هو يمشي إذ بصر من بعيد قوما قد قربوا سفينتهم من البر، ونزلوا على بئر موسى عليه السلام، فلما عاينهم لوح بثوبه إليهم، فجاءوه معهم الماء في إداوة فسقوه، وأخذوا بيده، فقال لهم: رفيقين لي قد ألقوا بأنفسهم مغشيا عليهم، فما شعرت إلا برجل يصب الماء على وجهي، ففتحت عيني فقلت: اسقني، فصب من الماء في ركوة أو مشربة شيئا يسيرا، وأخذ بيدي. ده طبعا معروف عند العرب، ما يدلوش المية كلها، علشان لو خد المية كلها هيشرب كتير جدا، وهذا مؤذي له، اللي هو بيبقى في الصحراء وبيغمى عليه من شدة العطش، يعملوا ايه؟ ما يدلوش قربة المية كلها، يصبوا له شوية صغيرين. بعض العرب كمان كان يعمل ايه؟ يحط له في المية رمل، عشان الرمل يمنعه من الشرب كثيرا. وأخذ بيدي فقلت: ورائي شيخ ملقى. قال: قد ذهب إلى ذاك جماعة، يعني ناس تانية راحوا له. فأخذ بيدي وأنا أمشي أجر رجلي ويسقيني شيئا بعد شيء، حتى إذا بلغت إلى عند سفينتهم وأتوا برفيقي الثالث الشيخ، وأحسنوا إلينا أهل السفينة، فبقينا أياما حتى رجعت إلينا أنفسنا، ثم كتبوا لنا كتابا إلى مدينة يقال لها راية إلى واليهم، وزودونا من الكعك والسويق والماء. فلم نزل نمشي حتى نفد ما كان معنا من الماء والسويق والكعك، فجعلنا نمشي جياعا عطاشا على شط البحر، حتى وقعنا على سلحفاء قد رمى به البحر مثل الترس، فعمدنا إلى حجر كبير فضربنا على ظهر السلحفاء، فانفلق ظهره وإذا فيها مثل صفرة البيض، فأخذنا من بعض الأصداف الملقى على شط البحر، فجعلنا نغترف من ذلك الأصفر فنتحساه هكذا، حتى سكن عنا الجوع والعطش، ثم مررنا وتحملنا حتى دخلنا مدينة الراية، وأوصلنا الكتاب إلى عاملهم، فأنزلنا في داره وأحسن إلينا، وكان يقدم إلينا كل يوم القرع، ويقول لخادمه: هات لهم باليقطين المبارك، فيقدم إلينا ذاك اليقطين من الخبز أياما. فقال واحد منا بالفارسية: لا تدعوا باللحم المشؤوم. يعني هو كل يوم يقول له اليقطين المبارك، ينوم زهقوا يعني، فايه في يوم قال له: طب هات لنا اللحم المشؤوم. وجعل يسمع الرجل صاحب الدار، فقال: أنا أحسن بالفارسية، فإن جدتي كانت هراوية، فأتانا بعد ذلك باللحم، ثم خرجنا من هناك وزودنا إلى أن بلغنا مصر. الشاهد يا جماعة أن كل هذا حصل لهم في رحلتهم في طلب العلم. وقال بكر بن حمدان المروزي: سمعت ابن خراش يقول: شربت بولي في طلب هذا الشأن، يعني طلب الحديث، 5 مرات، يعني ينفد ما معه من زاد وماء في الرحلة، فيلجأ إلى شرب البول، وذلك أنه كان يمشي في الفلوات والقفار لتحصيل الحديث وتلقيه عن أهله، فيناله العطش الشديد في طريقه، تلوم علي أن رحلت للعلم طالبا وأجمع من علم الرواة فنونه، فيا لائمي دعني أغالي بمهجتي، فقيمة كل الناس ما يحسنونه. الشاهد يا جماعة، ذهب عن هؤلاء جميعا بعد رحلة، بعد ما لاقوه كل هذا النصب والتعب في حياتهم، يعني مش هقول حتى بعد موتهم، لا ده حتى في حياتهم، ورجعوا إلى بلدانهم، وصارت هذه حكايات تروى، وماتوا خلاص، ماتوا عن آخرهم، ونحن سيحدث لنا ذلك، سنموت ويفنى هذا الكون من ساكنيه. الآن ما الذي بقي؟ جميل الأحدوثة بعد موت هؤلاء، والترضي عنهم والترحم عليهم إلى أن تقوم الساعة، لأن كل واحد من هؤلاء صار بتقديمه للعلم وملاقاته ما لاقى صار جبلا في العلم، نروي عنه حديثا أو نذكر عنه مسألة في الفقه، فنترضى عنه ونترحم عليه إلى أن تقوم الساعة، جيل بعد جيل يترحم ويترضى، ثم تكون الساعة يعني يلقى كل منا ما كان يعمله. يعني هذا مما يحقر في أعيننا هذه الدنيا، ويجعلنا نصبر على لأوائها وعلى ما ينالنا في هذه الدنيا من مشقة أو تعب. قال الوحشي أو الوخشي مش عارف، أبو علي الحسن: كنت بعسقلان أسمع من ابن مصحح وغيره، فضاقت علي النفقة وبقيت أياما بلا أكل، فأخذت لأكتب فعجزت. شوف يا جماعة، يعني ما بيأكلش لدرجة مش قادر يكتب بقى خلاص. فذهبت إلى دكان خباز وقعدت بقربه لأشم رائحة الخبز وأتقوى بها، يشم الدخان اللي طالع، ثم فتح الله تعالى علي. وهذا ابن الجوزي يقول: لقد كنت في حلاوة طلب العلم ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل لأجل ما أطلب وأرجو. كنت في زمان الصبا أخذ معي أرغفة يابسة، فأخرج في طلب الحديث وأقعد على نهر عيسى، فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء. ليه ما يقدرش يأكل العيش ده اللي عنده؟ فكلما أكلت لقمة شربت عليها. العيش ناشف جدا اللي هو عنده ده، عيش ناشف فما يقدرش يأكله كده غير عند مية. وعين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم، فأثمر ذلك عندي أني عرفت بكثرة سماعي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله وآدابه وأحوال أصحابه وتابعيهم. ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محببه. معاناتهم السهر في طلب العلم. قيل لبعض السلف: بما أدركت العلم؟ قال: بالمصباح والجلوس إلى الصباح. وقيل لآخر: يعني بما أدركت العلم؟ فقال: بالسفر والسهر والبكور في السحر. قال الخطيب البغدادي: وأفضل المذاكرة مذاكرة الليل. وكان جماعة من السلف يفعلون ذلك، وكان جماعة منهم يبدأون من العشاء، فربما لم يقوموا حتى يسمعوا أذان الصبح. وبادر الليل بما تشتهي، فإنما الليل نهار الأريب. وكان الشيخ أبو علي يكشف عن ظهره في الليلة الباردة يطرد به النوم، يعني في البرد مش يقعدوا يدفوا، وفي الحر يشغلوا تكييف يعكسوا. يا جماعة، يعني كان منهم من اللي كان يطلع على سطح بيته في البرد ويقعد تحت السقف في الحر يعكس، علشان الحر في الصيف ما ينيموش والبرد في الشتاء ما ينيموش. وكان محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله لا ينام الليل، كان لا ينام الليل، وكان عنده الماء يزيل به نومه به، وكان يقول إن النوم من الحرارة فلا بد من دفعه بالماء البارد. ذكر ابن اللباد أن محمد بن عبدوس صلى الصبح بوضوء العتمة 30 سنة، 15 من دراسة و15 من عبادة، يعني 15 سنة بيقعد من العشاء للفجر صاحي عشان بيطلب علم، و15 سنة عشان بيعبد ذكر وقراءة وقيام ليل. يهوى الدياجي إذا المغرور أغفلها كأن شهب الدياجي أعين نجلو. وحكى الربيع عن فاطمة بنت الشافعي قالت أسرجت لأبي في ليلة 70 مرة. تولع له السراج كل شوية في ليلة واحدة 70 مرة بنت الإمام الشافعي. وقال الحافظ ابن كثير: وقد كان البخاري يستيقظ في الليلة الواحدة من نومه فيوقد السراج ويكتب الفائدة تمر بخاطره، ثم يطفئ سراجه، ثم يقوم مرة أخرى وأخرى، حتى كان يتعدد منه ذلك قريبا من 20 مرة. يعني كلما لاحت له خاطرة الإمام البخاري ما يفوتهاش يا جماعة، يقوم على طول يكتبها. فلازم يولع سراج، احنا مش زينا بتدوس على زرار جنبك تولع نور. شوفوا يا جماعة، يعني حتى كل تفصيلة في حياتهم كان فيها مشقة، فتلاقيه يولع السراج 20 مرة عشان يكتب 20 فائدة. وابن الجوزي كان برضو له يعني نقل قريب من ذلك، وان ان كتابه صيد الخاطر الذي يعني مشهور، كتاب صيد الخاطر مشهور، ما جمعه الا بهذا. وكان اسد بن الفرات قاضي القيروان وتلميذ الامام مالك ومدون مذهبه واحد القادة الفاتحين، فتح صقلية واستشهد بها سنة 213. شوف، كانوا علماء وكانوا مجاهدين، كانوا كل حاجة. كان قد خرج من القيروان إلى الشرق سنة 172، فسمع الموطأ على مالك بالمدينة، ثم رحل إلى العراق فسمع من أصحاب أبي حنيفة وتفقه عليهم، وكان أكثر اختلافه إلى محمد بن الحسن الشيباني، يعني بيروح له كتير. ولما حضر عنده قال له: إني غريب قليل النفقة، والسماع منك نزر، يعني قليل، ما بيجلس للتحديث كتير يعني، والطلبة عندك كثير، فما حيلتي؟ أنا راجل غريب معيش فلوس كفاية، أعمل إيه وإنت بتحدثنا بالقليل؟ فقال له محمد بن الحسن: اسمع مع العراقيين بالنهار، وقد جعلت لك الليلة وحدك، فتبيت عندي وأسمعك. قال أسد: وكنت أبيت عنده، وينزل إلي ويجعل بين يدي قدحا فيه الماء، ثم يأخذ في القراءة، فإذا طال الليل ونعست ملأ يده ونفح وجهي بالماء فأنتبه، فكان ذلك دأبه ودأبي، حتى أتيت على ما أريد من السماع عليه. شو جماعة، الشيخ هو الذي يوقظ الطالب. وكان محمد بن الحسن يتعاهده بالنفقة حين علم أن نفقته نفدت، وأعطاه مرة 80 دينارا حين رآه يشرب من الماء السبيل. 80 دينار ده رقم كبير جدا. وأمده بالنفقة حين أراد الانصراف من العراق. وقال عبد الرحمن بن قاسم العتقي المصري أحد أصحاب مالك والليث وغيرهما: كنت آتي مالكا غلسا، يعني وقت الغلس، فأسأله عن مسألتين ثلاثة أربعة، وكنت أجد منه في ذلك الوقت انشراح صدر، فكنت آتي كل سحر، فتوسدت مرة عتبة الإمام مالك، فغلبتني عيني فنمت، وخرج مالك إلى المسجد ولم أشعر به، فرقضتني جارية سوداء له برجليها وقالت لي: إن مولاك قد خرج. هي جارية طبعا، ده طالب علم، هي جارية فاكراه عبد عنده، كل يوم نايم على الباب، فهي فاكراه هو راخر ايه عبد، فراح ضربه برجلها. الإمام مالك خرج عداه وراح رايح المسجد وسابه نايم، فشوية راح ضربه برجلها، قالت له: إن مولاك قد خرج، ليس يغفل كما تغفل أنت، اليوم له 49 سنة، قلما صلى الصبح إلا بوضوء العتمة. شفتوا يا جماعة الناس أحوالها، يعني مالك ده ما بقاش مالك كده، ولا الشافعي بقى الشافعي كده، ولا أحمد ولا غيرهم، يعني في تفاصيل في حياتهم هي دي التي يعني جعلت الرب سبحانه وتعالى يبارك في أعمالهم وفي أعمالهم وفي علمهم، وتفاصيل كتير. ظنت السوداء أنه مولاه من كثرة اختلافه إليه. قال ابن القاسم: وأنخت بباب مالك 17 سنة ما بعت فيها ولا اشتريت شيئا. قاعد على باب مالك، الإمام مالك. قال: فبينما أنا عنده إذ أقبل حاج مصر، الحجاج جايين من مصر، فإذا شاب متلثم دخل علينا. القصة دي مؤثرة جدا يا جماعة. ابن القاسم قاعد عند مالك 17 سنة، ما مش مشغول بأي حاجة، لا بيع ولا شراء ولا أي حاجة، وهو عند مالك جم الحجاج من مصر، فإذا شاب متلثم دخل علينا فسلم على مالك فقال: أفيكم ابن القاسم؟ فأشير إلي، فأقبل يقبل عيني، ووجدت منه ريحا طيبة، فإذا هي رائحة الولد وإذا هو ابني. وكان ابن القاسم ترك أمه حاملا به، وكانت ابنة عمه وقد خيرها عند سفره لطول إقامته فاختارت البقاء. هو مسافر يحمل هم هذا الدين، فترك زوجه حاملا، ما شافش ابنه عمره، فجاء ابن 17 سنة خلاص كبر الولد، وإذا بالله عز وجل قد ربى له ولده، ولد عنده 17 سنة يخرج للحج. احنا النهاردة احنا بنوصل لعشرين سنة وخمسة سنة والاباء اللي بيصرفوا على الاولاد، لا ده 17 سنة انبته الله نباتا طيبا حتى خرج للحج وهو ابنه 17، والحج مش حج اليومين دول، ويظهر من لقائه بابيه انه ولد بار، الله اعلم. طبعا يا جماعة ما نقرأه فيه تفاصيل عشان بس ايه ما يجيش حد يروح ياخد ايه قصة من هذه القصص ويروح يطبقها زي ما هي كده. المواضيع فيها تفاصيل وفيها يعني مش كل حد يصلح له كل حاجة، يعني احنا بس احنا بنشحذ الهمم لطلب العلم ولغيره، انما لو ناوي بقى تعمل حاجة بعينها يبقى لا، دي فيها تفاصيل وفي لازم ايه بقى فيها استشارة وفيها يعني. قال ابو يعلى الموصلي: اصبر على مضض الإدلاج بالسحر وبالروح وبالرواح على الحاجات والبكر، لا تعجزن ولا يضرك مطلبها، فالنجح يتلف بين العجز والضجر. إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في أمر يطالبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. حكى شيخ الإسلام النووي رحمه الله عن شيخه الإمام الجليل أبي إسحاق إبراهيم ابن عيسى المرادي قال: سمعت الشيخ عبد العظيم رحمه الله يقول: كتبت بيدي 90 مجلدة وكتبت 700 جزء، كل ذلك من علوم الحديث تصنيف وغيره، وكتب ذلك من مصنفات وغيرها أشياء كثيرة. قال النووي: قال شيخنا: ولم أرى ولم أسمع أحدا أكثر اجتهادا منه في الاشتغال، كان دائما الاشتغال في الليل والنهار. قال: وجاورته في المدرسة، يعني بالقاهرة حماه الله، بيتي فوق بيته 12 سنة، فلم أستيقظ في ليلة من الليالي في ساعة من ساعات الليل إلا وجدت ضوء السراج في بيته وهو مشتغل بالعلم، وحتى كان في حال الأكل والكتاب والكتب عنده يشتغل فيها. قال: فنورهم من جدهم وسهرهم كالحافظ الضياء أبو محمد المقدسي، كأن النور يخرج من وجهه، ضعف بصره من كثرة الكتابة والبكاء. علم وعبادة، علم وخشية، كتابة وبكاء. وقال الزمخشري واصفا تلذذ العلماء بإيقاظ ليلهم وطول سهرهم: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي. أنا أحفظ هذا الشعر عن الشافعي، الله أعلم، وهنا ذكر عن الزمخشري، أنا أحفظ عن الشافعي: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي. ماشي، أنا أحفظها برضو: وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أحلى من مدامة ساقي، أحفظها هكذا. وصغير أقلامي على أوراقها أحلى من الدكاء والعشاق، الدكاء من أدوات اللهو يعني، وألذ من نقر الفتاة لدفها، نقري لألقي الرمل عن أوراقي، أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. وقال النووي رحمه الله حاكيا عن أوائل طلبه للعلم: وبقيت سنتين لم أضع جنبي إلى الأرض. النووي يا جماعة بقى، وبرضو إيه النووي معروف يعني، سنتين في اول طالب العلم ما نامش، يعني ما نامش زينا كده. لا، امال كان ينام ازاي؟ هيحكي اهو. حكى البدر بن جماعه انه ساله رحمه الله عن نومه. طب يعني بتنام ازاي يعني سنتين ما حطتش جنبك على الارض؟ فقال: اذا غلبني النوم استندت الى الكتب لحظه وانتبه. وقال البدر: وكنت اذا اتيته ازوره يضع بعض الكتب على بعض ليوسع لي مكانا اجلس فيه. يعني هو قاعد والكتب حواليه من كل حته، مفيش مكان حد يقعد الا لو وسع له. بصوا يا جماعه برضو، يعني عشان ده قد يحدث بعض اشكال، ان لما تسمع كلام تقول ده ليس في مقدور البشر، وانا اوافقك هذا ليس في مقدور البشر اذا لم يكترفوه الرب عز وجل بنوع توفيق. صح، كلامك صح. يعني بعض هذه الروايات والحكايات تقول لا، ده ما ينفعش بني ادم يعمله، وده حقيقي، هو ما ينفعش بني ادم يعمله، لكن هم مش بني ادمين عاديين، هم بني ادمين موفقين، بني ادمين قد امدهم الله عز وجل بمدده. فاحنا بنتكلم في حته تانية خالص دلوقتي، بنتكلم في بركه، بنتكلم في توفيق، بنتكلم في مدد من الله عز وجل. فاحنا بنتكلم في حته تانية لها قوانين تانية ولها مسائل يعني دي قوانين غير القوانين اللي ماشي عليها الدنيا الان. خلاص. وهذا الامام الشيخ مؤرخ الاسلام وحافظ الشام عماد الدين ابو الفداء اسماعيل بن عمر ابن كثير ابن كثير رحمه الله تعالى، اخذ كتاب الامام احمد مرتبا من المحب الصامت، واضاف اليه احاديث الكتب السته ومعجم الطبراني الكبير ومسند البزار ومسند ابي يعلى الموصلي، واجهد نفسه كثيرا وتعب فيه تعبا عظيما، فجاء لا نظير له في العالم، واكمله الا من بعض مسند ابي هريره، فانه مات قبل ان يكمله، فانه عوجل بكف بصره عمية. يقول للذهبي: لازلت اكتب فيه في الليل والسراج ينونص، عمالي ايه الضوء يخفت، حتى ذهب بصري معه، ولعل الله يقيد من يكمله. طيب نقف هنا على قوله وهك طرفا من سيرة الامام الجليل دقيق العيد. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.